مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Venerdì 13 ottobre. Striscia di Gaza. Quartiere di Al-Zaytun. Il sesto giorno della guerra più feroce. Sentiamo il suono dei bombardamenti e non sappiamo dove stiano colpendo. Anche l'artiglieria ha iniziato a bombardare insieme agli aerei e gli aerei americani hanno cominciato a partecipare ai bombardamenti. Anche i tipi di missili e la potenza delle esplosioni sono diventati sempre più violenti, fino al punto che non riuscivamo più a respirare per l'odore del fosforo bianco. Non c'è acqua, non c'è elettricità, non c'è comunicazione. Persino i contatti con amici e parenti all'interno della striscia di Gaza sono stati interrotti a causa del bombardamento della centrale telefonica. Il cibo ha cominciato a scarseggiare e anche l'acqua potabile è quasi finita. Quel giorno, che somigliava al giorno della Nakba del 1948, l'esercito di occupazione ha contattato tutti gli abitanti del nord della striscia di Gaza e della città di Gaza, ha lanciato volantini dal cielo e ha hackerato tutte le trasmissioni radio, annunciando che il nord della striscia di Gaza e la città di Gaza stessa erano diventate una zona di guerra da abbandonare immediatamente, dirigendosi verso il sud della striscia di Gaza. Qui è iniziato il disastro. La pressione è aumentata. I bambini hanno iniziato ad urlare e lo shock è stato enorme quando la Croce Rossa e l'URVA, agenzia di soccorso, si sono ritirate, abbandonando le persone nei centri di rifugio, dicendo loro che non si assumevano la responsabilità per nessuno. Le persone hanno cominciato a fuggire dai centri verso il sud della striscia di Gaza e qui si è presentata una scena straziante, perché il 1948 si stava ripetendo di nuovo. Alle 16:30 esatte, i profughi in marcia verso le zone meridionali sono stati colpiti due volte ed è avvenuto un massacro. 40 persone sono state martirizzate. A quel punto la gente ha deciso di tornare nella città di Gaza e morire lì. Anche metà della mia famiglia, i miei figli, mia madre e i figli di mio fratello sono nel sud, mentre io e mio fratello siamo nella città di Gaza. La situazione è diventata ancora più difficile. Non possiamo nemmeno rassicurarci a vicenda. Non sappiamo se il mondo ha deciso di uccidere tutti gli abitanti della striscia di Gaza. Non capiamo questa ingiustizia. Non so neppure se rimarrà qualcuno che potrà raccontarvi questa storia. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. ثوبا معطر وابني خراب شعرك الملتاع وامسح وجهي. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الجمعة 13 أكتوبر، قطاع غزة، مدينة غزة، حي الزيتونة، اليوم 6 من الحرب، أكثر شراسة. نسمع صوت القصف ولا نعرف أين. هذا القصف بدأت بالمدفعية، أيضا بالقصف بجوانب طائرات والطائرات الأمريكية. الطائرات الأمريكية بدأت تشارك في القصف، وأيضا أنواع الصواريخ القوية والتفجيرات، وأصبحت أعنف، حتى أصبحنا لا نستطيع التنفس من رائحة الفسفور الأبيض. لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا حتى اتصال، حتى اتصال مع الأصدقاء والأقارب داخل قطاع غزة انقطع بسبب في محطة الاتصال. طعام بدأ بالنفاس، ومياه الشرب أيضا بدأت تنفس. هذا اليوم الذي كان يشبه يوم النكبة في سنة 1948، قام جيش الاحتلال بالاتصال على جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة وإلقاء الورق من السماء، واخترقت كل الإذاعات والراديو، وقال إن شمال القطاع غزة ومدينة غزة حرب يجب الخروج منها والتوجه إلى جنوب قطاع غزة. هنا كانت الكارثة، أصبح الضغط أكثر، أصبح الأطفال يصرخون. وهنا كانت الصدمة عندما خرج الصليب الأحمر ووكالة الغوث وتركوا الناس في مراكز اللجوء لوحدهم، وقالوا لهم لا نتحمل مسؤولية أي شخص. أصبح الناس يهربون من المراكز باتجاه جنوب القطاع. هنا مشهد يحبس الأنفاس، لأن عام 1958 تكرر مرة أخرى، وفي تمام الساعة 4:30 مساء تم استهداف النازحين المتجهين إلى مناطق الجنوب مرتين، ووقعت مجزرة استشهد فيها أكثر من 40 شخص. قرر الناس أن ترجع إلى مدينة غزة وتموت فيها أيضا. أصبح نصف عائلتي وأولادي وأمي وأولاد أخي في الجنوب، وأنا وأخي في مدينة غزة. أصبح الوضع أصعب، ولا نستطيع الإطمئنان على بعضنا. لا نعرف هل العالم قرر أن يقتل جميع سكان قطاع غزة. لا نعرف ما هذا الظلم، ولا أعرف هل سوف يبقى من يروي الحكاية لكم أم لا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. فلسطين